بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة النساء، وسبق أن تكلمنا عن جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه السورة، وأيضا نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس التي تستفاد من خلال ما تم استعراضه في تفسير هذه السورة. من هذه الدروس المستفادة أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما استثناه ربنا سبحانه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتكلمون به إلا ما استثناه ربنا سبحانه وتعالى، إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس أو حث الناس على فعل الطاعات والقربات. وبالتالي هذه الآيات بنتعلم من خلالها أن الإنسان لابد أن يكون مالكا للسانه، مالكا لما يتكلم به، وبالتالي الإنسان لابد أن يكون حريصا مدققا في الكلام الذي يتكلم به. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى كلام الإنسان لابد أن يكون معدودا، وكلام الإنسان لابد أن يوزن قبل النطق به، قبل أن ينطق به. لذلك قال ربنا سبحانه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والعمل لابد أن تكون الوجهة فيه لله سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تكلمت أيضا الآيات، أو من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات، احذر على نفسك من سبيل المضلين، ولابد أن تتبع سبيل المؤمنين. احذر من ارتكاب المخالفات، فإنها لا تعود بالمضرة إلا على صاحبها. لذلك قال سبحانه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى الإنسان يسلك هذا المسلك في اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نتبع هذه الخطوات التي خطت بها الصحابة رضي الله عنهم في تنفيذهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن انحرف الإنسان عن ذلك المسلك، يبقى لا تعود المضرة إلا على هذا الإنسان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى هذا هو مصير الإنسان الذي حاد عن طريق ربه المستقيم وارتكب المخالفات ولم يتبع ذلك السبيل الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم أيضا بتتكلم بعد ذلك الآيات عن الشيطان، وعن أيضا ما يمني به الإنسان، وكيف أنه يزين الباطل للناس، وأن الشيطان بيسعى للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن سبيل الرشد. احذر على نفسك أن تتبع خطوات الشيطان. إن الإنسان لو لم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يسلك الطريق الآخر ألا هو اتباع الشيطان. ونقول إما أن نتوجه بذلك العمل إلى الله تبارك وتعالى، وإما أن تكون الوجهة إلى غير الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون إلى الشيطان كما قال ربنا سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا هو الصراط المستقيم في تحقيقنا للعبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. وكل معصية للرحمن هي في حقيقتها طاعة للشيطان، كل معصية للرحمن هي في حقيقتها طاعة للشيطان. الشيطان يأمر بالسوء ويأمر بالفحشاء، والشيطان يأمر بالمخالفة لما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حذر الله عز وجل من الشيطان وحذر من هذه الأمنيات التي يمني بها الشيطان من كان مخالفا لهدي ربه سبحانه وتعالى، وكيف أن الشيطان يزين هذا الباطل حتى يظهره في صورة الحق. الشيطان يزين للناس الباطل حتى يظهر ذلك الباطل في صورة الحق، فعند ذلك يندفعون إلى هذا الذي يرونه حقا وهو في حقيقته باطل. فاحذر على نفسك أن تتبع خطوات الشيطان. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا قول الشيطان: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يبقى معلوم أن الشيطان لما عصى أمر الرب سبحانه وتعالى ولم يسجد لآدم عليه السلام طرده ربنا سبحانه وتعالى من الجنة. عند ذلك طلب من رب سبحانه وتعالى أن ينظر إلى يعني يوم يبعثون، فربنا سبحانه وتعالى أعطى ذلك للشيطان، والشيطان عند ذلك تعهد أنه سيسعى في إضلال الإنسان. وبالتالي الشيطان كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه قال: أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ده كله كانت حسابات الشيطان، هذه حسابات الشيطان. وإحنا استمعنا إلى الآيات في سورة سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى دي كانت حسابات الشيطان، دي استقراءات الشيطان. يبقى وبالتالي أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى أنه سيسعى في إضلال الناس، وبالتالي لن ينجو من الشيطان إلا من كان مخلصا لله سبحانه وتعالى متبعا لذلك السبيل لسبيل المؤمنين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا ماذا قال الشيطان: قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هيكون لي حظ ونصيب من هؤلاء العباد. يبقى على ذلك معلوم أن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. دي بغية الشيطان، وده الهدف الاستراتيجي للشيطان، هو في دعوته لهؤلاء أن يكونوا معه في أصحاب السعير. نقول يبقى دي كانت استقراءات الشيطان وكانت حسابات الشيطان، ولذلك حذر الله عز وجل من اتباع خطوات الشيطان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذر من اتباع خطوات الشيطان، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى مدى هذه العداوة بين الشيطان والإنسان، وكيف أن الشيطان يبقى أخذ على نفسه ذلك العهد أنه سيقوم بإضلال الإنسان ويدفع المرء عن ذلك الحق حتى ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى عن طريق ربه المستقيم. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى دي كانت استقراءات وحسابات الشيطان، لكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان صدق في ذلك الظن والتخمين، صدق في ذلك الظن والتخمين، فأغلب الناس يتبعون الشيطان إلا فريقا من المؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا ماذا قال الشيطان، يبقى نقول على ذلك نحن لسنا في غفلة من عدو الشيطان لنا، ونحن على ذلك يبقى لم نجهل عدو الشيطان لنا، بل نقول أن الشيطان أعلن هذه العداوة، الشيطان أعلن وبالتالي عدو مبين، يبقى مظهر العداوة، يبقى وظاهر للعداوة ومظهر أيضا للعداوة. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فيما يحكيه لنا عن الشيطان، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مآل هؤلاء، مصير هؤلاء، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يبقى نقول الكلام عن الشيطان وماذا قال الشيطان، يبقى ده نقول الشيطان بيتكلم عنا، يعني الشيطان ماذا قال الشيطان عنا وما هي بغة الشيطان منا، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فيما يحكيه لنا عن الشيطان. احذر من وعود الشيطان، احذر من هذه الأمان التي يقوم بعرضها على الناس، وما يعدهم إلا غرورا كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احذر من الشيطان ومما يمنيك به الشيطان، واحذر من وعود الشيطان الكاذبة، واحذر أن الشيطان يزين لنا الباطل حتى يظهره في صورة الحق، فعند ذلك نندفع لامتثال هذا الحق الذي هو في حقيقته باطل. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وزين لهم الشيطان أعمالهم، ودائما احنا بننبه الى كيف ان الشيطان تسلل الى ادم عليه السلام ولم يترك ادم حتى طعم من هذه الشجره التي نهاه عنها ربنا سبحانه وتعالى. ومدخل الشيطان كان الى ادم من باب الرغبات، قلنا من باب الرغبات، يبقى رغبه الانسان في رغبته في طول الحياه، ورغبتي أيضا في حرصي على الملك وعلى المال. نقول ده أمور زينة للإنسان، دي أمور مزينة في الإنسان، والإنسان مجبول على ذلك، يبقى ده مفطور على هذا الأمر، كما ذكرنا في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. بس هذه الأمور يبقى أنا مفطور على حبها، وأنا مفطور على السعي لتحصيلها، وأنت كذلك مفطور على حبها ومفطور على السعي لتحقيقها. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا يبقى دي رغبات الإنسان، إيه الرغبة؟ يبقى عندي الحرص على الحياة، عندي الحرص على المال، الإنسان نقول مفطور على ذلك، كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى على طول الحياة الحرص على الحياة وعلى أيضا المال، عندنا حرص شديد على الحياة لذلك بنكره الموت، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما استمعت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعائشة رضي الله عنها قالت أكراهية الموت، كلنا نكره الموت، قال ليس بذلك، ثم فصل لها النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الرواية. يبقى المفهوم الظاهر للرواية يبقى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، لكن بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن ده حيكون عند الاحتضار، هذا الكلام بيكون عند الاحتضار، يبقى لما بيرى المؤمن هذا المقعد من الجنة وأن الله سبحانه وتعالى نجاه من النار، عند ذلك يحب لقاء الله عز وجل. أما الفاجر أو المنافق أو الكافر عندما يرى مقعده من النار عند ذلك يكره لقاء الله عز وجل لما ينتظر من ذلك العذاب. يبقى المؤمن حيحب لقاء الرب سبحانه وتعالى لما يرى من ذلك النعيم. نتخيل كده أن المؤمن لما يبشر وأن ملك الموت يقول يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان، يبقى هذه بشرة طيبة، يبقى على ذلك يتشوق الى لقاء ربه سبحانه وتعالى. ولما يقول لروح المنافق او الفاجر يا ايتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي الى سخط من الله سبحانه وتعالى وعذاب، عند ذلك تتفرق الروح في بدن ذلك الكافر أو الفاجر أو المنافق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يكره لقاء الله. إيه السبب؟ لما ينتظر من ذلك الوعيد، لما ينتظر من ذلك الوعيد. فيبقى دي الرواية وهذه تفسيرها. لكن عائشة رضي الله عنها ظنت ابتداء كده قالت كلنا يكره الموت، كلنا بيكره الموت، قال ليس بذلك، ثم فسر لها الكلام، ثم فسر لها الكلام. يبقى كراهية الموت احنا بنحب الحياة، ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى انا ميت وانت ميت وفلان ميت وكل هذه الجموع قضى عليها ربنا سبحانه وتعالى بالموت، ونحن جميعا في انتظار تنفيذ هذا القضاء الذي قضى به علينا ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما الشيطان دخل إلى آدم عليه السلام يبقى دلوا على الشجرة، دي الشجرة الممنوعة، لكن إزاي زين ذلك الأمر؟ لم يقل له فلتطعم من هذه الشجرة الممنوعة التي نهاك الله عز وجل عنها، ولكن قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى شجرة الخلد يبقى حياة ممتدة وخلود مفهوش موت وملك لا يبلى، قلنا ده رغبة الإنسان بيحب المال، يعني الحرص على المال، فدخل من باب الرغبات، وبالتالي وزين لهم الشيطان أعمالهم، فبالتالي صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا لما بننظر كده أقول لك أن الشيطان زين لأهل الضلال والكفر ذلك الكفر، يبقى الجموع الكثيرة الغفيرة الكافرة بربها سبحانه وتعالى زين لهم الشيطان ذلك العمل، يبقى زين لهم هذا العمل. أفمن زين له عمله فرآه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى نقول يرى العمل حسن. نعم، احنا ذكرنا في صفات المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. ما قلنا لأن يبقى كما بينا إن المعلول لو قلنا قدمنا إلى ذلك المعلول العسل لقال العسل مر، ما قالش ان هو معلول ومريض وبالتالي يبقى على ذلك يتهم النفس، ده هو اتهم العسل، قال العسل مر، فكذلك حالهم ايضا لانه لا يعي جاهل. نقول انت لما تتكلم مع الجاهل هل الجاهل يقول انه جاهل؟ ابدا، ده نقول ان الجاهل يرى في نفسه انه هو العاقل، هو العاقل او هو العالم، ونقول الذي يعارضه هو الجاهل، ده حاله، يبقى حاله لا يفقه. المنافق نقول على ذلك لا يأمن النفاق إلا المنافق، يبقى لا يشعر أنهم المنافقين، ولذلك كما قالوا كما بين لنا ربنا سبحانه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هو مش عارف، يعني نقول لأنه معلول، وبالتالي الإنسان ينتبه. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى نقول هذا الأمر زين عند هؤلاء، المعصية زينت والمخالفة زينت عند هؤلاء، فيندفعون اندفاعا للحصول عليها، وهي في حقيقتها باطل مخالفة، يعني هي باطل ومخالفة. قلنا زي صاحب البدعة، صاحب البدعة بيفعل البدعة ويظن أنها من باب القربة إلى الله تبارك وتعالى، وده باب يبعده عن الرب المعبود سبحانه وتعالى ويبعده عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هو بيظن أن هذا من باب القربات. يبقى اللي بيفعل البدعة بيظن دي من باب القربات وبيستزيد من هذه البدع ظن أنها تقربه للرب سبحانه وتعالى، وده طريق يبعده عن الرب سبحانه وتعالى، يبعده عن الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى زين له الشيطان ذلك عمل، زين له الشيطان ذلك العمل. فإحنا الإنسان ينتبه بحريص على نفسه، يبقى الشيطان نقول نحن في حرب قائمة بيننا وبين الشيطان، أنا في حرب قائمة بيني وبين الشيطان، وأعلم أن الشيطان يسعى إلى إضلالي. يبقى الأمر محتاج لنا أتعرف على خطة الشيطان، على أدواتي، على وسائلي، نقول على مسالك الشيطان لا تدخل وينفذ من خلالها إلينا. يبقى نقول يبقى الإنسان يبقى حريص، يبقى مش هنقول بقى أن بيننا وبين الشيطان عداوة، بيني أنا وبين الشيطان عداوة، وأقول لك أن الشيطان يسعى إلى إضلالي، ويحاول الشيطان أن يلبس علينا ذلك الباطل حتى نراه حقا. يبقى المطلوب أن احنا نعرف خطر الشيطان، مداخله، أدواته، وسائله، قلنا عشان أحضر على نفسي، يبقى أحضر ده عدو متربص به، يبقى الشيطان كده أنا أراه عدو يتربص به، نقول هدف بغيته إهلاكي، هدفه أننا أساسا أكون من أتباعي، ده هدفه، وده الذي بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن الشيطان، وكما بينا في الآيات، يبقى الشيطان يبقى أخذ ذلك العهد على نفسه أن يقوم بإضلال الناس، وكذلك أن يوسع عليهم هذه الأماني، ولا أمر النوم فليبتكن آذانا أعام، وده حدث، يبقى أدي البحيرة وأدي السائبة وأدي الوصيلة وأدي الحام، كل ذلك نقول كم من وحي الشيطان الذي أوحاه إلى أوليائه، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا إن الشيطان بيوحي إلى أوليائه، وبالتالي إن أطعتموهم إنكم لمشركون، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى المخرج من كده المخرج هو اتباع الكتاب والسنة. يبقى كيف أأمن ألا يتصيدني الشيطان، ألا يستحوذ عليه الشيطان؟ أقول لك اتبع التعليمات، اتبع إرشادات والتوجيهات اللي احنا بنتعلمها من الكتاب والسنة، وهذا هو الاستقامة. يبقى أن تستقيم على أمر ربك سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى كما قال أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. طب نعبد الرب سبحانه وتعالى إزاي؟ نقول لك باتباع نصوص الكتاب والسنة، لا تحيد عن الكتاب ولا عن السنة، لا تحيد عن الكتاب ولا عن السنة، وبالتالي نقول أن الكتاب والسنة يقودان الإنسان إلى رضا رب سبحانه وتعالى، وبهما يستقيم الإنسان على طريق ربه المستقيم. ونقول أن القرآن هو دليلك في رحلتك إلى ربك سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة، ونأمن عند ذلك أن الشيطان ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، بل أن الشيطان قال إلا عبادك منهم مخلصين. يبقى نقول أن الشيطان يعلم أن عباد الله عز وجل الذين أخلصوا له وجردوا ذلك الدين لا سبيل للشيطان عليهم، لا سبيل للشيطان. وأيضا بينا أن الشيطان حيتكلم مع من أضلهم يوم القيامة لما يكبوا معه في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى ما تلوموش، يعني كما نقول كده الإنسان الذي انتحر أوحى إليه الشيطان أن يلقي بنفسه من على ذلك المكان العالي، أو أن هو دفعه أن يتجرع ذلك السم، ترى أن الشيطان هو الذي وضع السم في فمه؟ أبدا، ده هو بس نقول الشيطان حمسه على ذلك الأمر، دفعه إلى هذا الأمر أن يتخلص من حياته، لكن من يتجرع؟ يبقى نقول قاتل النفس هو الذي تجرع السم، قاتل النفس هو الذي تردى من على الجبل. ما نقولش ان الشيطان ده الشيطان او حاله قال له التصرف يكون ازاي في الحاله بتاعته، هي يئس من رحمه الله سبحانه وتعالى وقال له حالته لا يصلح معها الا الانتحار، وبالتالي انتحر. نقول الشيطان دفعه؟ لم يدفعه الشيطان، ولكن كل ما فيها ان الشيطان حرك ذلك الانسان وشاركه في القرار حتى استقر على ذلك القرار. ولذلك الشيطان يقول لهؤلاء إن اتهموا الشيطان أنت الذي أضلتنا، فعند ذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الشيطان حيقوم خطيبا، فهذه خطبة لتبكيت هؤلاء الذين اتبعوه لما يكبوا جميعا في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. تقدرش تعلق عليه تهمة، تهمته أساسا هو زي لك الباطل ودفعك إلى ذلك الأمر. لكن مين اللي نفذ القرار؟ أنت اللي نفذت القرار، أنت اللي بتنفذ القرار مش الشيطان. هو الشيطان فقط يعني شاركك في القرار، وبالتالي أوصلك إلى أن ده قرار، ده قرار لحل المشكلة والقضية، وبالتالي مين اللي بينفذ؟ أنت اللي بتنفذ الكلام. ولذلك يبقى الشيطان قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى الملامة تقع عليك لأنك أنت الفاعل، زي واحد بيحرض واحد على القتل، حرضه على القتل، وبالتالي هو نقول على ذلك لم يقتل معه ولم يمسك بيده حتى يقتل فلان، ولكن هو حرضه على القتل، وبالتالي القاتل هو الذي قام بالتنفيذ، تنفيذ قرار الشيطان. ونقول الشيطان أخذ معه القرار حتى استقر ذلك القرار في نفسه. يبقى إحنا بننتبه هذه الشيطان هم لما بدأوا يبقى قالوا هذه وصيلة، هذه حام، هذه سائبة، هذه بحيرة، كل ده كان بوحي من الشيطان. ولذلك قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وإحنا نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والواشمة والمستوشمة والمتفلقة للحسن المغيرات خلق الله. يبقى لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، قال والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. ده تغيير في خلق الله، ده بكلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده تغييره، يبقى ده في اتباع لمين؟ للشيطان، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ويحكي لنا الشيطان قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يبقى المطلوب ان انا احذر من هذا العدو ومن مسالك هذا العدو ومن أدواتي ووسائلي وهذه الخطط التي يضعها الشيطان، واحذر على نفسك. ولابد ان انا ارى هذه العداوة، ارى، يبقى الشيطان ارى عدو الشيطان لي لا لغيري، ولكن ارى عدو. ساعات الانسان وكأنه بيأمن على نفسه، كأنه بيأمن على، وكأن الشيطان وحرب الشيطان يكون لغيري. نقول لا، انا ارى ان الشيطان هو عدو، اراه عدو يتربص بي، وارى ان الشيطان ما أراد إلا أهلاكي، وأرى إن الشيطان يبقى أراد أن يأخذ منا حتى نكون معه في النار. يبقى ماذا تفعل؟ يبقى لما أقول لك إن ده عدو بيتربص بيك وبالتالي بيضع لك خطط ومعاه أدوات ومعاه وسائل وبغيته كلها هو في إهلاك، أن تكون من أصحاب النار. نقول لك يبقى إيه المقابل؟ هتقابل الأمر ده إزاي؟ كيف نقابل هذا الأمر؟ يبقى نقول على ذلك ما يبقاش بنوع من أنواع الاستهانة أو نوع من أنواع التقصير في صد ذلك، في صد نقول هذا الشيطان. وبالتالي أنتبه أن أنا لا أستمع ولا ننصت أبدا إلى نصائح الشيطان، نصائح فاسدة. وإحنا نعلم أن الشيطان ماذا قال لآدم؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. تخيل، يبقى ممكن إنسان لا يظن أن فلان يقسم بربه سبحانه وتعالى في الكذب، ده أقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وبالتالي الشيطان ظهر في صورة الناصح، بيدخل لك في صورة الناصح اللي عايز نقول يعني يحقق لك الأمنيات واللي عايز يسعدك، يبقى بيدخل من هذا المدخل، يدخل من هذا المدخل. يبقى الشيطان حريص قوي، يعني نقول حريص، بيظهر كده أنه حريص على هدايتنا، حريص تماما على إسعادنا، ولكن هو حريص على إهلاكنا. احنا بينا آدي شيطان من شياطين الإنس، هو فرعون لما قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى خلي بالنا أنه بيستعمل المصطلحات، يعني بيستعمل مصطلحات أنت تظن أن هذا المصطلح صحيح. هذا المصطلح لا يصح إلا بالمضمون بتاعه، لما يكون المضمون صحيح، ولكن هو بيستعمل هذا المصطلح. وبالتالي قال أنا بهديكم إلى سبيل الرشاد. فرعون كان بيوريه سبيل الرشاد ولا سبيل الضلال؟ سبيل الضلال، لكن سمى الأسماء بغير اسمها، فأظهر ذلك أن ده سبيل الرشاد. وبالتالي هو عايز مصلحة القوم. يبقى لما قال فرعون كده ضروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يبقى كان عايز لهم إيه؟ عايز لهم المصلحة. وبالتالي القرار ده يبين فرعون أنه كان في صالح القوم، وكان فرعون لم يستفد بذلك، ولكن استفادة كلها وخايف على هؤلاء القوم من الهلاك، خايف عليهم أن يضلوا عن طريق اتباع موسى عليه السلام. يبقى انظر الباطل خرج إزاي، خرج في صورة حق، ضعاف الإيمان ماذا يعملون، يبقى على ذلك يتبعون ذلك الكلام. فاحذر أن تنصت إلى كلام الشياطين سواء كانوا من الجن أو كانوا من الإنس. وأن آدم عليه السلام ما خرج الشيطان وأقسم برب سبحانه وتعالى أنه هو الناصح لآدم عليه السلام، عايز مصلحته، يبقى عايز مصلحته، أنا أقول عايز إسعاده، وفي الحقيقة وعايز إيه؟ عايز إهلاكه، بس يدخله بأي مدخل، وده كان المدخل الذي دخل منه الشيطان إلى آدم عليه السلام، أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى، يبقى بيمنيك. قلنا العاصي ده لو أنت هتكلمه عن المعصية يقول لك أن الله عز وجل غفور رحيم، بيمنيه كده أن ربنا بيغفر الذنب، يعني ربنا سبحانه ما يفعل الله بعذابكم، يقفل عند هذا الأمر، ولكن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، لكن هو أن ربنا سبحانه غني عن تعذيبك وأنك أنت تفعل كده وبعدين يعني تستغفر رب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى بيمنيه أن ربنا سبحانه غفور رحيم ويمنيم هذا الطريق. الغفور الرحيم معناها أن دفع لفعل المنكرات والمخالفات، ولذا يدفع العبد أن يستحي من رب سبحانه وتعالى ولا يرتكب هذه المحظورات أو تلك المخالفات. فلذلك الشيطان احذر من الشيطان، احذر الشيطان على نفسك، احذر من هذه السبل التي يسلكها الشيطان في إضلال الإنسان، احذر من أدوات الشيطان ووسائل الشيطان، يبقى لابد أن نكون على معرفة. زي بالضبط كده يعني حرب قائمة، يبقى نقول بين أهل الحق وأهل الباطل، أهل الحق لا يبد أن هم يعدوا العدة لدفع يعني أهل الباطل، ولا بد أيضا أن يقيسوا هذه القوة التي عليها أهل الباطل، يعرفوا خطط أهل الباطل لإفسادها، يعرفوا إيه الأدوات والوسائل بيستعملوها حتى يقوموا بحربهم للمؤمنين. فكذلك الشيطان هؤلاء لا يتحركون إلا من خلال الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن تعطوهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يبقى احنا ننتبه من الشيطان ومن مداخل الشيطان. كذلك ايضا ضمن هذه الدروس المستفادة ان الانسان لا يصل الى مراده والى مقصده والى هدفه بمجرد امنية، امنية مجردة عن العمل، ولذلك مجرد الانسان وبالتالي الانسان يتعلم ان اي دعوة عارية عن الدليل البرهان هي دعوة مردودة باطلة، ولكن لابد من عمل يصدق هذه الدعوة. كذلك احنا خلي بالك من الاماني، يبقى ساعات الانسان يمني نفسه وهو لم يعمل بما يحقق له هذه الامنية. احنا قبل ذلك اتكلمنا في فرق ما بين امنية والهدف، امنية بنتمنى نقول بتمنى حفظ القرآن، يبقى دي امنية، لكن أنا أحولها الهدف، يبقى هدفي حفظ القرآن، لو ليه هدف يبقى أنا حضع الخطوات اللي أصل بها إلى ذلك الهدف، يبقى ده هدف أنا بسعى له، وبالتالي حضع كده أهداف مرحلية عشان أصل إلى ذلك الهدف، يبقى هدفي إيه؟ حفظ القرآن، أدي هدف، يبقى بالتالي حضع كده يبقى أهداف مرحلية عشان أصل من خلالها إلى حفظ القرآن، يبقى في خطوات كده لابد أن نأخذ هذه الخطوات عشان نصل للهدف، لكن هي مجرد أمنية. يبقى بتمنى حفظ القرآن لكن هو ما خدش خطوات جدية، ما خدش، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يبقى قالوا كنا نتمنى احنا نخرج معاك، قلتلناش ليه عشان نخرج معاك، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لكن هم ما عدوش العدة. فكذلك أنا نفسي أحفظ القرآن وأمنيت أن أحفظ القرآن، وبالتالي لازم تحولها إلى هدف، هدف تسعى للتحقيق، يبقى ده هدف أنا أسعى لتحقيقه. يبقى إنسان نقول يتمنى أن يتزوج، يبقى نقول يبقى حول أمنية إلى هدف، اسعى بقى إلى الوصول لهذا الهدف. يبقى مفترض أنه هيدخر من أمواله وبالتالي يجتهد حتى يحصل على المال الذي يؤهله إلى الزواج، لكن هو قال أمنية أن أنا أتزوج ولكن كل ما يأتي من مال يقوم بإنفاقه على ملذاته وشهواته. عند ذلك نقول هي عبارة عن أمنية، لكن لم يأخذ الخطوات الإيجابية لكي يصل إلى ذلك الهدف. فإحنا بنفرق ما بين الهدف وما بين الأمنية. يبقى فيه أمنية، أتمنى، مين لا يتمنى أن يكون من أهل الجنة؟ الجميع يتمنى أن يكون من أهل الجنة، حتى من لم يصلي أو لم يصل ده يتمنى أن يكون من أهل الجنة. ولكن دي عبارة عن أمنية، أمنية نقول لم تقترن بعمل. يبقى عشان تكون حقيقية لازم تقترن بالعمل، وإلا هي عبارة عن دعوة. يبقى دعوة بلا دليل وبرهان دي دعوة باطلة مردودة، فلابد أن يقترن بها العمل. وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين يبقى إن هذه الأماني لا توصل الإنسان للوصول إلى مقصوده، إلى مقصوده أو إلى بغيته، ولكن لابد أن يكون عمل، خطوات عملية. كما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعية. يبقى كلنا بنريد الآخرة، نريد الجنة، بس سعى لها سعية. يبقى لازم عمل يقترن بهذه الأمنية عشان نحقق ذلك الأمر. يبقى حولناها إلى هدف إحنا بنسعى للوصول إليه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن الإنسان لا يصل إلى مراده أو إلى بغيته أو إلى مقصده أو إلى هدفه إلا يعني بمجرد الأمنية فقط، ولكن يصل بذلك بأمنية مقترنة بالعمل موصل إلى تحقيق ذلك الهدف. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يبقى هي مش عبارة عن أماني. وإحنا قرأنا في سورة البقرة أمنية نقول اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، دي أمنيهم. يبقى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجاه لله وهو محسن، لا ده اللي هيدخل الجنة اللي هو أسلم وجاه لله سبحانه وتعالى وأحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى وأحسن مع نفسه أحسن إلى الخلق. يبقى نقول هو ده أساسا اللي هيدخل الجنة، لكن هم كانت مجرد أمنية وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمنية، دي أمنية. يبقى لم تحول إلى حقيقة، وبالتالي قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. بلى، الكلام ده كلام خاطئ. وبالتالي احنا قلنا ان القرآن بيعلمنا ان اي طريق خاطئ يصحح لنا الطريق، اي مفهوم خاطئ يصحح لنا بعد ذلك المفهوم. قال بلى من اسلم وجاه لله وهو محسن، يبقى هو ده اساسا اللي هيكون من اهل الجنة. يبقى ده اساسا هو الذي يكون من اهل الجنة، ان اسلم الوجه لله سبحانه وتعالى وعمل بمقتضى ذلك الايمان، وبالتالي كان أحسن في عبادة ربي سبحانه وتعالى، أحسن مع نفسه بفعل الطاعات وترك المنكرات والمخالفات، أحسن إلى الخلق كما أوجب عليه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تلك من ينقل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. هنا كذلك ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الكلام ده مش بينطبق بقى على اليهود فقط، لا، يبقى مش مجرد الانتساب للدين أنت يحقق لك المراد، ولكن الانتساب الحقيقي، يعني الانتساب الحقيقي. يبقى مش مجرد ان هو انتسب، يبقى احنا بننتسب الى هذا الدين الاسلام، هل مجرد الانتساب كده هيحقق الانسان البغي والمراد؟ لا، يبقى لابد من التزام، التزام بهذا الدين. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. يبقى احنا المفروض ندخل دخول شمولي في هذا الدين، جمله تفصيله. إسلامنا يابد أن يكون كإسلام إبراهيم عليه السلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. يبقى دي كانت الدروس كلها استفدناها من سورة البقرة، ونستصحب أيضا هذه الدروس. ده ما ينطبق على هذا القول، ليبقى هي مش عبارة عن أمنية، مش مجرد نحن ننتسب للدين، يبقى على ذلك حنحقق ما نريد، نحقق ما نريد يبقى بالترجمة العملية. يبقى كما بينا ومن أراد الآخرة بدل بغيته الجنة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعي يبقى يعمل بالصالحات كما بينت الآيات، ليس بأمنيكم ولا أمني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ده هي المسألة كلها بالعمل، لو عمل نقول مخالف للكتاب والسنة يبقى على ذلك ده مصيره إلى النار. عمل موافق للكتاب والسنة وانطلق إليه من ركيزة إيمانية صحيحة يبقى ده مآله إلى الجنة. هكذا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال ليس بأمنيكم ولا أمنيها للكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات في المقابل بقى من ذكر أنثى هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يبقى خلي بالنا احنا ممكن يكون عندنا اماني عريضه لكن احنا لم نضع هذه الاماني في صوره اهداف ونسعى فعلا على الحقيقه للوصول الى تحقيق ذلك الهدف. كما ضربنا المثل يبقى امنيته اساسا يحقق حفظ القران ولكن لازم تحولها لهدف ولازم تسعى بقى إلى الوصول لهذا الهدف. لكن نقول هو عبارة عن أماني بيمني بها نفسه وكثيرا ما يتكلم بذلك الكلام، لكن نقول على ذلك لم تصل إلى المراد ولا إلى البغية إلا لما نضع هذه الأمنية في صورة هدف، هدف مرئي، وكذلك بنأخذ نسلك الطريق الذي يوصل إلى ذلك الهدف. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا يعني ما هو الدين الذي ينبغي أن نكون عليه، ما هي صورة الدين الذي ينبغي أن نكون عليه. يبقى أولا لابد أن نخلص لله سبحانه وتعالى، وكذلك لابد في قضية الاتباع أن نتبع ذلك المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أدي الدين نقول بصورة مختصرة. يبقى أدي المطلوب، المطلوب كيف أحقق هذا الدين، كيف أحقق هذا الدين، وبالتالي أنا أقيم ما أنا عليه. يبقى ممكن الإنسان يقيم يعني ذلك الدين الذي عليه كيف أقيمه، يبقى عن طريق هذه المعايير إخلاص العبادة لله، وإن العمل لابد أن يكون على منهاج النبوة. ويكفي بذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أدي دينه، أدي ده اللي احنا حنقيم على أساسه. وبالتالي كما قال لنا ربنا سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أدي هو الدين، إخلاص العبادة لله، وإن العمل لابد أن يكون موافقا لمنهاج النبوة. يبقى أدي كلام عن الدين بكلام مختصر، كلام مختصر عملي. يبقى لابد أولا يكون موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، دي أول مسألة. الأمر الثاني بقى أن العمل ده لا يقبل عند ربي سبحانه وتعالى إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. أدي دينه، نقول الدين في كلمات مختصرة. يبقى أدي الدين ده أنا لازم أسعى إلى تحقيقه، هو ده اللي حينقذ الإنسان. يعني نقول من مهلك الدنيا والآخرة، يبقى اللي حينقذ الإنسان من مهلك الدنيا والآخرة هذا هو الدين، ونقول في كلمات مختصرة. يبقى نقول على ذلك آدي تصور الدين: إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وإن العمل ده لابد أن يكون على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. والعمل لن يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إن كان صوابا على منهاج النبوة وكان خالصا لله سبحانه وتعالى، عشان نرتب عليه الثواب. ممكن يبقى صواب فيما يبدو لنا ولكن نقول هذا العمل لم تكن وجهه فيه لله سبحانه وتعالى، يبقى ده هذا عمل هو في الظاهر كده يبدو لنا عمل صالح لكن كان هو سبب هلاك هذا الإنسان، أن الوجه لم تكن لله سبحانه وتعالى. كما ضربنا لذلك المثل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث عن أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد. يبقى هم جاءوا بأعمال نقول يعني مخالفة معاصي، نقول لا، في الظاهر أتوا بطاعات وأتوا بأجل الطاعات، لكن لما كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى يبقى حيكب بسبب ذلك العمل على وجهه في النار. يبقى الإنسان يحضر على نفسه يخاف، لأنه بيظن أنه مش بيعمل معصية، يعني مش بيعمل معصية، لكن على ذلك يعمل ذلك العمل الذي هو لله سبحانه وتعالى ولكن كانت الوجهة لغير الله، فكان ده سبب ورود هؤلاء إلى النار. وبالتالي دول أول ثلاثة تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمل لله ولكن يتوجه فيه لغير الله سبحانه وتعالى، يتوجه فيه لغير الله. يبقى ما تفترش بما تفعل من طاعات، ولكن لابد أن تؤكد على نفسك الوجهة التي نتجه إليها بهذا العمل. لابد أن أنا أنظر كده، أدقق النظر في قلبي وأطمئن فعلا أن الوجهة لله سبحانه وتعالى دون غيره. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لذلك قال ربنا سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله هو محسن. يبقى ده ادي كما بينا في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى ادي إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، وكذلك إحسان العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، إحسانه مع نفسه، إحسانه مع الخلق، إحسانه مع رب سبحانه وتعالى أداء الحقوق التي الله سبحانه وتعالى علينا. إحسان العبد نقول مع الخلق في أداء الحقوق التي العباد على ذلك الإنسان. إحسان العبد مع نفسه يبقى في فعل الطاعات وترك المنكرات. يبقى ده نقول كلمات مختصرة، يبقى ده هذا هو الدين، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، وإن العبادة دي أو العمل لازم أولا إن إحنا نتأكد إن هو على منهاج النبوة، لأنه ممكن يعمل عمل هو في الظاهر طاعة ولكنه ليس بطاعة. قلنا زي المبتدع، البدعة المبتدع ده ماذا يفعل؟ بيفعل أفعال هو في ظن وحسابات إنها طاعة لكنها هي ليست بطاعة، هي باب يبعد هذا الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى لابد أن أقيم ما أنا عليه من دين. هذه في الكلمات المختصرة، وأن هذه الكلام ده يبقى موجود في أكثر من موضع كما بينا. هذه خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم بتأتي الآيات تتكلم عن الفتوى وعن أهمية وجود المفتي ومنهج المفتي في الفتوى، بتتكلم عن الفتوى وأهمية وجود يعني المفتي الذي يستفتي الناس وإيه منهج المفتي في الفتوى. يبقى نقول الفتوى مهمة، نقول لأن هناك أشياء تعرض لها الناس ويحتاجون إلى من يقوم بإفتائهم في هذه المسألة. إيه المنهج بقى؟ يبقى إحنا محتاجين مفتي موجود، ومحتاجين إن المفتي ده منهجه يبقى صحيح، يبقى مش كل فتوى أساسا ولكن فتوى مؤيدة بالدليل من الكتاب والسنة. وإلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا في دين الله فأفتوا فأضلوا وأضلوا. يبقى حاجة الناس إلى المفتي يبقى دي حاجة موجودة، حاجة شديدة، زي حاجة الناس إلى الطبيب. يبقى نقول في علل وفي أمراض فبنحتاج إلى الطبيب، وبالتالي يشخص لنا الداء ويصرف لنا الدواء عشان نقوم بطرد ذلك الداء. حاجتنا أيضا إلى المفتي، بنصحح به الأعمال، صحح الأقوال، وكذلك نقول إنه هو يصحح يبقى ما أخطأنا فيه من أعمال، كيف يكون التصحيح. يبقى كل ذلك نقول عن طريق المفتي. إحنا في حاجة شديدة للمفتي، ولابد من وجود نظام للإفتاء، وكذلك أيضا يعني من نستفتي. يبقى المفتي كل منهج، إيه منهجه؟ هل يا ترى بيفتي بالهوى بالآراء نقول بقياساته، ولا في منهج أساسا يتبع المفتي؟ في منهج، والمنهج هو الكتاب والسنة. إن أفتى فما هو دليل المسألة؟ هذا حقي كمستفتي كده إن أنا أسأل المفتي ما دليل المسألة، أنا بيتكلم في الدين، وطالما الكلام في الدين يبقى قال الله قال الرسول، هذه الدين هو. يبقى الدين يبقى ما قال الله وقال الرسول. يبقى المفتي لما أنا حسبت في مسألة يبقى أجاب ما هو دليل المسألة دايما. يبقى المستفتي له الحق في طلب دليل المسألة، قلنا عشان أطمئن، لكي يطمئن ذلك القلب. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بينا أيضا في هذه الصورة، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما سبق أن احنا ذكرنا أن الله عز وجل كما بين: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى على ذلك نقول أي نزاع نرد الكتاب والسنة. هنرده ازاي؟ يبقى موجود مفتي، قلنا لو أخطأ الإنسان هنعرض عليه المشكلة، أو هذا الخطأ، وبالتالي حيصحح لنا هذا. ما هو المطلوب؟ يبقى ما هو المطلوب؟ قلنا زي إنسان كده نقول أقسم برب سبحانه وتعالى لا يفعلن كذا، فلم يفعل، وبالتالي ما الحكم؟ يأتي للمفتي، عرض المسألة، قال أنت عليك كفارة يمين. كفارة يمين، إحنا بنسمع الناس بتفتي في كفارة اليمين، يقول له خلاص صوم ثلاثة أيام، يقول له كده صوم ثلاثة أيام. يعني نقول ما الذي قال لك ذلك؟ ما الذي قال لك أن كفارة اليمين صوم ثلاثة أيام هو حكم واحد؟ ده كفارة اليمين كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لابد أن تأتي بما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. الكفارة كانت على التخيير أولا في هذه الثلاث، نقول في عتق رقبة إطعام عشر مساكين كسوة العشرة، إن لم يجد يبقى ينتقل للثانية صوم ثلاثة أيام. لكن هو بيفتيله كده دايما صوم ثلاثة أيام على طول مباشرة كده، ما الذي قال لك دي ما بنجيش للصوم ثلاثة أيام إلا لو عجز الإنسان عن إحدى هذه الثلاث، والثلاث الأول على التخيير، اختار منهم عتق رقبة، اخترت طعام عشر مساكين، اخترت كسوة العشرة، اختار أي واحدة من الثلاثة. إن عجز عن الثلاثة يبقى على ذلك بينتقل بعد ذلك إلى الصوم. هو أفتاه وظن أن هي فتوى صحيحة، هي فتوى خاطئة، يعني هذه فتوى خاطئة، نقول ظاهر رجل من امرأته وبالتالي على ذلك قال له اطعم ستين مسكينا، ماذا قال لك ذلك؟ دي الكفارة مرتبة، ما ينتقلش إلى الثانية إلا أن عجز عن الأولى، ولا ينتقل إلى الثالثة إلا أن عجز عن الأولى والثانية. يبقى نقول ربنا سبحانه ذكر أنه هو عتق رقبة من قبل أن يتمسك كفارة الظهار، وإن لم يجد إن لم يستطع يبقى يصوم شهرين متتابعين، وإلا نقول إن لم يستطع صوم شهرين ينتقل إلى الثالثة إطعام ستين مسكينا. يبقى نقول عتق رقبة قبل أن يتمسى، فإن لم يجد يبقى على ذلك أو ما وجدش المال يعتق به الرقبة، أو لم يجد الرقبة ينتقل للثانية، فإن لم يجد يبقى يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى، إن لم يستطع لعجز المرض يبقى على ذلك ينتقل إلى الثالثة. لكن هو أفتاء ابتداء كده تطعم ستين مسكينا، على أي أساس؟ يبقى ده أفتاء له، لكن فتوى نقول بعيدة عن الصحة، فتوى بعيدة عن الصحة، وبالتالي أقول لك بعيدة عن الصحة، طب جبت الكلام ده منين؟ أدي الدليل بتاعها. وبالتالي الفتوى أساسا ما بتجيش إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو أي دليل من أدلة الأحكام المعتبرة. يبقى ده الكلام، وبالتالي إحنا حاجة شرية المفتي ومن يفتينا في هذه المسائل، وكذلك أيضا لابد أن احنا نطمئن إلى منهج المفتي، أن هذا المنهج بيتبع أدلة الأحكام التي يعني هي منصوص عليها في الكتاب والسنة والأدلة المتفق عليها كالإجماع والقياس إلى غير ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان بهم عليما. يستفتونك في النساء، وإحنا سبق الكلام كده، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك ماذا ينفقون، أسئلة مطروحة. يبقى الأسئلة دي تطرح على المفتي والمفتي يجيب، وإن أجاب يجيب بالدليل، يبقى بدليل هذه المسألة، دليل هذه المسألة، لأنه لا يصح الكلام في الدين إلا بالدليل، يعني لا يصح الكلام في الدين إلا بالدليل. أقول لك ده يعني إيه وعلى مسؤوليتي، يقول لك لا ده هو المفتي أساسا لما بيفتي أساسا يعني في النهاية بيختم الكلام والله أعلم، والله أعلم. نقول على ذلك يرد العلم إلى رب سبحانه وتعالى، يرد العلم إلى رب سبحانه وتعالى. لكن ما فيش أبدا نسمع أن مفتي يقول لك ده على مسؤوليتي. على مسؤوليتي إزاي؟ إزاي ده النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أئمة الضلالة، وذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى الأرض من عين اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فماذا قالوا؟ أفتوا في المسألة فضلوا وأضلوا. وإحنا لو رجعنا كده إلى قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما حب أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض، ليه؟ عشان يعرض عليه المسألة ثم يرى ما هو حكم هذه المسألة، وبالتالي دلوه على هذا العابد الجاهل فسألوا هل لي من توبة؟ قال لا، لأنه هو لما عرض عليه المسألة قتل 99 نفسا، يبقى على ذلك نقول هو رأى برأي كده إن ده ملوش توبة، يعني توبة بعد ما قتل هذه الأنفس الكثيرة فقال ليس لك من توبة. يبقى لما أفتاله أفتاله بس أفتاله بعيدا عن الدليل الصحيح. يقول فتوى باطلة خاطئة، فتوى خاطئة، نقول لم يستند فيها إلى دليل، وبالتالي نتيجة جهله. يبقى نتيجة الجهل فرأى كده هو المسألة، يعني إن الذنوب دي كيف تغفر؟ ده لو قتل واحد اثنين كأنه يعني حيفكر كده يغفر أو لا، ده قتل 99 نفسا. فلما رأى عظم هذه الجرائم يبقى ظن أنه ليس له توبة، وبالتالي أفتى برأي، وبالتالي يبقى ده ضل وأضل. يبقى لو احنا اتبعنا كلامه يبقى ضل وأضل. فإحنا ننتبه أن المفتي لازم كل منهج ومنهج كده معروف، حتى لا يفتي لنا برأي أو بما يرى أو بقياساته، لكن بالدليل أو بالأدلة نقول المتفق عليها بين العلماء. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أفتانا في هذه المسألة. وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به حليما. يبقى احنا سبقه هذه الأسئلة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن الروح، تيجي الإجابة قل الروح من أمر ربي. يبقى يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط. كل دي أسئلة، يعني كل دي أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان المطلوب فيها الفتوى، فأفتى لهم في هذه المسائل. يبقى إحنا بيبقى الفتوى وأهمية الفتوى والحاجة الشديدة إلى وجود المفتي وأن يصح منهج هذا المفتي في الفتوى في اتباعه للدليل. لا فتوى إلا بدليل، لأن دايما كده الأحكام الفقهية دي كلها مبنى على أدلة، يعني لا يصلح أقول لك هذا يجوز، يبقى لازم يكون عندنا دليل قائم. هذا لا يجوز يبقى في دليل. طبعا هو المستفتي لما بيستفتي المفتي هو مقلد المفتي، يبقى هو بيأمن لهذا المفتي وإنه هو عنده ورع، لذلك قالوا تبحث عن المفتي الذي عنده ورع، ورعه حيوقفه عند الحد لو لم يعلم المسألة، يبقى حالة قال الله أعلم ولا بالتالي لا يتكلف المسألة، غير نقول إنه هو مفتي متجرئ وليس عنده ورع، يبقى على ذلك ممكن حيفتي في المسألة نقول برأيه أو بقياساته أو بذوقه. ويبقى إحنا لابد أن تبحث عن المفتي الذي يعرف بالورع، لأنه لو لم يعلم المسألة يبقى لا يتجرأ ولا يفتأت على ربي سبحانه وتعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لازم أن المفتي يكون عنده منهج، وإن قلنا الفتوى مبناها على دليل، والمستفتي ده بيقلد المفتي، فلذلك قال هذا يجوز هذا يجوز، فهو بيعمل المفتي فخلاص. لكن أنا حقي كمستفتي أن أنا أعرف الدليل، حقي كمستفتي أنا كنت من أهل التحمل، فحقي أن أنا أقول له دليل المسألة، دليل لكي يطمئن قلبي، أن ده دين، والكلام في الدين لا يصلح إلا إن قال الله وقال الرسول. احنا ده اللي اتعلمناه من الكتاب والسنة، ودي مصادر اساسا، دي المصادر احنا بنرجع اليها يعني في هذه الامور. وبالتالي بدليل اي دليل من ادلة الاحكام، اي دليل من ادلة الاحكام المعتبرة عند العلماء. بعد ذلك ايضا قد تتشابه المصطلحات ولكن قد يختلف المضمون، فلابد من الوقوف أولا على مضمون المصطلح، فقد يتفق المصطلح ويختلف المضمون وبالتالي يختلف الحكم عند ذلك. يبقى إحنا ننتبه للمصطلحات، ولازم في المصطلح نقف على المضمون الصحيح له، وقلنا لأن المصطلحات قد تتشابه أو تتفق لكن الحكم مغاير نتيجة أن المضمون مختلف. في هذه الصورة أيضا كما يقول لنا ربنا سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. امرأة خافت من بعلها نشوزا، يبقى ده نشوز الزوج، وإحنا اتعلمنا كده والتي تخافون نشوزهن، والمرأة يبقى فيها نشوز، يبقى لكن نقول هذا زوج ناشز، هذه زوجة ناشزة، يبقى مصطلح واحد، لكن نقول المضمون هيبقى مختلف. الحكم اللي هيرتب يبقى حكم مختلف. في مسألة المرأة عند نشوز المرأة، ربنا سبحانه وتعالى جعل وسائل للرجل يؤدب بها المرأة. طب في حال نشوز المرأة الرجل ده، هنا في الحالة دي يبقى تحاول أن تصطلح مع ذلك الرجل على أن تتنازع عن جزء من حقها في مقابل استمرارية الزواج. يبقى ده نشوز أو نشوز، لكن الحكم اختلف لأن اختلاف المضمون. يبقى نشوز المرأة، مع أن النشوز هو الترفع، يبقى ترفعت المرأة على زوجها فلم تطع ذلك الزوج، وهنا ترفع الزوج أيضا عن زوجته فمل من هذه الزوجة وكره هذه الزوجة. يبقى ده النشوز هو، ولكن الحكم هنا غير الحكم هنا. الحكم هنا أن الرجل عند ذلك هو قوام على المرأة، وربنا سبحانه وتعالى أعطاه وسائل لتأديب المرأة، والغرض من هذه الوسائل كما بينا هو تقويم المرأة حتى تعدل من سلوكها وتصحح المسار، وبالتالي حيؤدب المرأة. نقول أدي بالوعظ والشد والتخويف، أدي بجران المرأة في المضاجع، إن لم يصلح ذلك نقول بضرب المرأة ضرب غير مبرح، إن لم تصلح هذه الوسيلة يبقى في مسألة التحاكم حتى ننظر يا ترى تستمر الحياة الزوجية ولا الأفضل هو أن يكون الفراق بين الزوجين. نقول في حال بقى رجل يبقى ترفع على امرأتي، نقول كره هذه المرأة، كره أن يعاشر هذه المرأة، فالمرأة تحاول أن تتنازع عن جزء من حقها وتتصالح معه، يبقى على جزء من حقها على أساس تستمر الحياة الزوجية، لأن استمرار الحياة الزوجية أفضل من انهدام ذلك البيت لما يترتب عليه من آثار سلبية يبقى على أفراد الأسرة وبالتالي على المجتمع. يبقى مصطلح واحد، نشوز الرجل هتقدمه؟ المرأة هتقدمه؟ لا، يبقى حق التأديب للرجل على المرأة، ولكن هنا في الحالة دي نقول المرأة تحاول أن تصطلح مع زوجها على أن تتنازع عن جزء من حقها. لذلك والامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهم وصلحا، والصلح خير. يبقى ده الأفضل. إيه الأفضل في المسألة؟ الصلح التصالح. قلنا الآن في التصالح هيبقى كيان الأسرة ما زال قائما، وتماسك ترابة الأسرة ما زال قائما، وبالتالي عدم تصدع ذلك البنيان لما ينجم عليه من آثار سلبية في هذا المجتمع. قلنا الزوج حيبتعد عن أولاد أو المرأة تبتعد عن أولاد، وبالتالي على ذلك الرجل والمرأة يشتركان في تربية الأولاد، وبالتالي الزوج ده لما يفارق المرأة ممكن حيتزوج، هذه الزوجة لما تفارق زوجه بعد ذلك بعد انقضاء العدة قد يقدم لها ما ينكحها فتتزوج، فأين يذهب الأولاد؟ أين يذهب الأولاد؟ يبقى يذهبون إلى الطرق والشوارع. يبقى ده الحال، وده الحال اللي هو بنراه، يعني بالحال ده اللي احنا بنراه. فعلى ذلك يبقى فيه فساد، مفاسد كبيرة هتحدث. فكان الأولى هو المحافظة على الكيان مع أن المرأة بتتنازل عن جزء من حقها، يبقى تنازلت عن مبيت الرجل عندها، تنازلت عن جزء من النفقة إلى غير ذلك، والصلح خير، الأفضل كده. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.